الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مضمون. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. اضحك من قلبك قوي واعمل ما بدالك قوي، اضحك من قلبك قوي واعمل ما بدالك قوي، واغدر واغدر وانساني بس انت هتندم قوي. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، وفريق عمل يوم الحد وانا خايف من الرملة، من الموجة لا تهد الرملة وتهد صوري وياها وتضيع كلمة كتبناها على الرملة. معنا النهاردة أحلام الصباغ على مكسر الهواء. الرملة هدى خميس من غرفة المراقبة الرئيسية. الرملة وقاعد حبيبي يا خوفي ليكون مداري. والنهارده منورانا مذيع الفترة الزميلة هدى يسري. زوق نجوم قلبك، ارسم حبيب شبهك، وانسى انسى انسى عتابك الحزن اللي واخدك، البحر مش بحرك، غير شطوط حلمك، بطل في وهم تعوم، زوق زوق نجوم قلبك، ارسم حبيب شبهك. ودايما معاكم حاسن متولي والمخرجة المبدعة فيفيان محمود. يا ناس أحلى من السكر، عين الحلوة دي بتسكر، ساعات يومي وبتنور في دنيايا، ده حلو وهو بيكشر، ده بندق لوز ومتقشر، ده مسلولي كده وعنبر لده حكاية. وزي ما تعودنا كل أسبوع دايما معانا مسلسل من مسلسلات اليوم الواحد، ومسلسلنا النهاردة بعنوان القرار، مصطفى جمعة وهنادي محمود. ومسلسلتنا عن فيلم ديلر، وهو فيلم مصري أكشن من إنتاج 2010، وطبعا يعتبر من أفلام الحركة والأكشن، وبيدور حول تجارة المخدرات. فيلم بطولة أحمد السقا، خالد النبوي، مي سليم، طلعت زين، وسامي العدل. سؤال النهاردة، مين هو مؤلف الفيلم؟ وعايزين ثلاث أعمال من أعماله. وكمان سؤال كمان لأحمد السقا أو أفلام أحمد السقا، خمس أفلام لأحمد السقا. بحبك حتى بعناتك، وبحطك يوم على بعدك، بروح واستنى في معادك، وصبر تاني في عدك. وتليفوناتنا 012-72-53-37-76، و010-936-5429-58-24-718-719. وكمان رسائل الواتساب على 012-04-22-5577. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. وانا معك بتبقى عليا فرحانة ودقت قلبي والهانة وبلقى ايديا دفيانة عشان لمساك وانا معك احس كأني في الجنة حضنك بفضل اتمنى ما بلقاش للحياة معنى غير وانا وياك احساني فاحتاج في هواك ولا حاجة نقصاني وياك. ايوه يا كابتن سامعاكي كده معاك كده كابتن سيد اسمار مع اجمل حريات جنه اذاعتنا. الله يخليك استاذه محمد استاذه احلام استاذه هدى يوسفي استاذه دريان بحبكم وحبكم سالف دمي. شكرا يا هند. قولي لي بقى مين مؤلف فيلم الدولار؟ الدولار بص ما عنديش خلفيه بس اعرف خمس افلام واكثر للفنان احمد السقا هقول نص اجابه. قولي طيب. تيتو تيتو حرب ايطاليا كفاية وتيمور حرب ايطاليا تيتو المصلحة افريكان وافلام كتيرة صراحة احمد السقا وفيلم هبوط الطراري افلام كتيرة صراحة تابعي معانا ودوري بقى كده وابحثي عن اسم المؤلف واسمعي معانا المسلسل ومستنياكي تكلميني تاني. شكرا يا ودلوقتي حالا نبدا مع الاثاره والتشويق ومسلسلنا مسلسل يوم الواحد النهارده بعنوان القرار. القرار لمصطفى الجمعه وهنادي محمود. نسمع اول حلقه يا احلام. اذاعه الاسكندريه تقدم مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج هنادي محمود. سرحانة في إيه يا سهير؟ فيك يا توفيق. ده أنا افتكرتك سرحانة فيه. هو هو مين؟ البحر. تعرف ان فيه شبه كبير بينك وبينه؟ انا مش غدار. البحر عمره ما كان غدار بس بيغدر لما يكون حد يستاهل الغدر ويعتقد ان ده انسب عقاب له ويغرقه في ميته. لكن ايه اللي خلاك تقولي ان فيه شبه كبير بينه وبين البحر؟ عينيك عينيك صافيه زي ميته. بجد؟ والحنان اللي في قلبك كانه كنز في قلبه. وايه كمان؟ صعب ان الواحد يوصل لاخر اعماقك تمام زي البحر. لا مش صعب. مش صعب ازاي وانا لحد دلوقتي مش قادر اعرف عنك كل حاجه. عاوزه تعرفي ايه وانا اقولك؟ لا مش عاوزه اعرف حاجه اكتر من اللي عرفته. وايه هو اللي عرفتيه عني؟ انك طيب وقلبك مليان حنين وتحب اللي يحبك وتخاف عليه واكتر من كده مش عاوز اعرف. بس المفروض تعرفي عني كل حاجه. قلت لك مش عاوز اعرف. بس انا لازم اقول لك كل حاجه عن نفسي زي انت ما قلتي لي كل حاجه عن نفسك. انا كان كل اللي يهمني تعرفه عني اني ارمله وام الفاتن وان المرحوم ساب لنا تركه عايشين في خيرها والحمد لله. ما يهمكيش تعرفي بقبض مرتب قد ايه كل شهر. انا اللي يهمني عرفته. اللي عرفتيه ان انا موظف في وظيفه كبيره وده مش كفايه. واني سبق لك الجواز قبل كده وطلقتها عشان ما بتخلفش. لاني بحب الاولاد وعلشان كده صممت اتجوز واحده تكون ارمل او مطلقه بس بشرط تكون خلفت قبل كده. هو لقيتها؟ طبعا لقيتها يا سهير. والحسن حظي إنها مش خلفت قبل كده وبس، لا دي فيها مميزات خلت عقلي يطير من ساعة ما قابلتها وجت عينيها في عينيا وما ارتحتش إلا ما تعرفت عليها وديتها معاد تقابلني هنا علشان البحر يبقى شاهد علينا. لكن أنت إيه اللي خلاك تيجي النادي في اليوم ده؟ أنا عمري لا شفتك ولا لمحتك فيه قبل كده. ما أنا جيت علشان أشوفك وأتعرف بيكي بس وأحبك وأتمسك بيكي بس واتجوزك يا حبيبتي. مفيش أخبار يا سهير؟ أنت مستعجل على إيه يا حبيبي؟ ما أنت عارفة أن أنا عايش على أمل أسمعك تقولي لي أنك حامل وأبدأ أعد لحضرته هيشرف إمتى علشان أستقبله استقبال ما حصلش قبل كده. هتسمع قريب جدا أني حامل. قريب دي تبقى إمتى بالظبط؟ ممكن الشهر الجاي أو اللي بعده. لا لا لا اللي بعده لا، قدامك فرصة شهر واحد ما فيش غيره. التوفيق ده شيء بإرادة ربنا ونعمة بالله يا سهير. بس أنت يا حبيبتي سبق لك الجواز والخلفة، وده معناه أنك هتخلفي لي الأولاد اللي أنا نفسي فيهم وبحلم بيهم. قول إن شاء الله. إن شاء الله يا سهير، بس زي ما قلتلك قدامك فرصة شهر واحد. قول يا رب. يا رب. توفيق، النهاردة أول الشهر. يعني إيه؟ يعني احنا مش متفقين انك تديني مبلغ كل شهر من مرتبك لمصروف البيت؟ ما انا بدهولك من هنا وارجع اخد منك اكتر منه. مش مهم عندي تاخد ايه ولا قد ايه، المهم انك تلتزم بالاتفاق وبس. ولو ما التزمتش؟ هزعل منك. ولو التزمت؟ هحبك اكتر. صراحة انا لحد دلوقتي مش قادر افهمك. انا مش لغز يا توفيق، انا بس عاوز احس انك انت اللي بتصرف على البيت، وان انا وبنتي فاتن مناش غيرك في الدنيا. ألو؟ أيوة موجود. مين بيتكلم؟ مين يا سهير؟ واحدة رافضة تقول اسمها ومصممة تكلمك. واحدة؟ مسلسل اليوم الواحد. مرة وسمعنا الجزء الأول من مسلسل القرار، ولسه في مفاجآت كتير في الحلقات ومسابقتنا عن فيلم الدلر، وهو من أفلام الحركة والأكشن وبيدور حول تجارة المخدرات. الفيلم بطولة أحمد السقا، خالد النبوي، مي سليم، طلعت زين، وسامي العدل. عايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم وثلاث أفلام من أفلامه وخمس أفلام من أفلام أحمد السقا. هو عايزه عشان خدعينه، ساعتك عايزه عشان سرق فلوسك، انا بقى عايزه عشان حاجات كتير قوي. كمال بيه في يوم من الايام لما انقذتني من عزيز ودفعت الفلوس وقلت لي جمله لا يمكن انساها، معروف، وراح ترد في يوم من الايام. جميل، انا بقى النهارده جاي ارد المعروف، بس ليا طلب صغير. اذن بالاعتزال زي لعبت كوره لما بتبطل، انا كمان عايز ابطل شغل. يوصل كمال بيه، انا مقدر كل اللي عملته معايا، وعارف ان اللي بيدخل وسطكم ما بيطلعش غير بالدم، يعني باختصار ما ينفعش يخرج غير ميت. وانا بوعدك اول ما ارجع من هناك كن سامح قامت بالسلامة، هاخدها واخد العيال ونختفي، مش هتعرف عني حاجة، وانا ولا شفتك ولا اعرف عنك ولا عن شغلك اي حاجة، يعني بالبلدي اعتبرني ميت. وطلب صغير كمان، عايز حضرتك تجمع لي كل المعلومات عن علي، وحقك هيرجع لكم، هيرجع كمان بيه. علي يا براشو تبي ارنيسي تبي براسة نيا بخدي ما اسباكوه دينا يباخ لبي مايا جيت يامو ربيونك سوكن سن سكولك تبييزة تلازيتي. Мне ничего не платят. Вас к телефону, босс. Да. Арабий. Ты мне? Ибн Ана, معك انت? Так, فين я اكلمه? اكلمه على حمك! Эй, Мустафа. Хабиби. Хабиби, ما تعيطش. انا بابا اللي بكلمك. تخافش. ما تخافش, انا جاي لك على طول. انت مين يلا واجي لك فين? ساعتك بقى كام يا مهدي؟ خمسة. ما تقلقش شوية ونجيب وصف حسابك معاك. But he wants to be alive. Hey, hey, watch what you say. It's a boy. مهدي خد الوقت جوه. خافش حبيبي خافش. Hey, hey, crazy, crazy. It's a boy. بعدين قلت ليه عندي كمال بيه. Don't you listen to me. على مين يرزى بص. انت دي؟ لا انت يا ساعتم غلاسك تشبطوا لي السامي يا ولاد الكلب. يوسف الشيخ. يوسف الشيخ يا علي يا حلوان. شفت الدنيا صغيرة ازاي؟ انت اللي خطفت الوقت. لا انا خطفت ابن سماح اللي انت خطفتها مني من زمان. فاكر؟ فاكر يا حلوان؟ فاكر. دوات فين يا مش هتشوفه تاني يا علي، مش هتشوفه. عارف ليه؟ عشان روحك هتطلع في ايدي دلوقتي يا حلواني. هو انا لازم احبسك عشان تتعلم؟ وسخ، هتعيش وسخ وهتموت وسخ يا حلوان. لا وانت مضيق برحوم. ومسابقتنا عن فيلم الديلر ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة صباح الفل. صباح الفل والياسمين. ازيك يا استاذة محاسن؟ ازيك يا نهد، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. قولي لي مين مؤلف الفيلم؟ مؤلف الفيلم مدحت العدل. عايزة ثلاث أفلام من أفلام مدحت العدل. في الديلر، وفي همام في أمستردام، وفي صعيدي في الجامعة الأمريكية. تمام. واحمد السقا بقى؟ احمد السقا في مافيا، وفي شفته فانيلا وكان، وفي شفيقه وتيمور، وفي الديلر، وفي همام في امستردام. انت قلتي الديلر مرتين كده برضو. ما هو احمد السقا برضو. ايوه احمد السقا برضو. اشكرك يا نهد، نورتيني. تابعي معانا المسلسل بقى وشوفي ايه الاخبار باذن الله. ان شاء الله. مع السلامه. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. أنتوا بتسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة والإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ومسلسلنا القرار، وكمان فيلم الديلر لأحمد السقا وخالد النبوي ومي سليم. وتليفوناتنا مرة تانية 012-72-53-37-76 و-010-96-5429-58-24-718 و-719 والواتساب على 012-04-22-5577. معي تليفون. الو. الو صباح الجمال. صباح النور ام حماده. صباح الكل عليك استاذه محاسن وفريق العمل كله. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولي لي مين مؤلف الفيلم؟ هو مدحت العدل. ومعانا وفي فيلم الديلر واوعى وشك ومافيا وهمام في امستردام، في افلام كتيره قوي للفنان مدحت العدل. طيب وافلام احمد السقا؟ أحمد السقا، أفريقانو، ابن القنصل، الجزيرة، مافيا، وشفيقة وتيمور، في أفلام كتير قوي جميل. هو أحمد السقا بصراحة هو طبعا من الفنانين الممتازين والمحبوبين جدا لقلوبنا كلنا. جدا جدا، شاب من الشباب الجميل المحترم بجد والله. بشكرك يا محمدة. ومتابعة المسلسل؟ سمعت الجزء الأول؟ أيوة بس ما حطيتش قوي في بالي لأنه كنت عمالة أدور وأبحث بقى. طب ركزي بقى يا محمدة. ركز. مستنياك تكلميني تاني. شكرا يا محمد. مع السلامه. انا عليك وعلى كل المستمعين. صباح الفل. شكرا. ووصلت رسالة على الواتساب من فارج حفني بيقول لي صباح الخير أستاذة محاسن، صباح النور عليك وعلى كل المستمعين. بالنسبة للمؤلف والدكتور مدحت العدل وأهم أعماله، سعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، أمريكا شيكابيكا، والدلر، وكمان أفلام أحمد السقا الجزيرة وتيمور وشفيقة وتيتو والمصلحة وأفريكانو، وبيشكرنا وفريق العمل، وإحنا كمان بنشكرك على متابعتك وتابعنا ومستنيين اتصالاتك. ومعايا مكالمة. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. حاجة جديدة بقى عايز تدوخينا بيها الحاج جابر. أيوة دي حاجة جديدة بقى عايز تدوخينا بيها. ماشي وإحنا موافقين. ماشي يا استاذ، ولا ايه بتقول؟ ايه يا حاج جابر؟ بقول لك حاجه جديده بقى هتدوخينا بيها اهو، يعني حاجه جديده بقى النهارده. لا لو ركزت شويه سهله، يعني النهارده اصعب، اسهل من الاسابيع اللي فاتت على فكره. ايوه لا انا بطمنك اهو. لا بطمنين، انا عارف. بطمنين اول. لا ان شاء الله تبقى اسهل ان شاء الله. قول لي بقى مين مؤلف فيلم الدلر؟ بالنسبه لمدحت العدل. ايوه، والافلام بتاعته طبعا ثلاثه، اللي هم امستردام، اللي هو كان بتاع اسمه ده. طيب وبالنسبه لاحمد السقا افلامه؟ السقا طبعا عنده افلامه، يعني بصراحه شاب ممتاز جدا جدا، يعني عنده شفيقه بتاع ده شفيقه، وعنده فنانه وشورت وكاب، وبتاعت الغابه دي اللي كان فيها يعني وكذا، يعني له افلام كتير. بشكرك يا حاج جابر، بس الف شكر. ما تدوخناش اكتر من لازم، وربنا يسر ونشوفه. مستنيه متابعتك للمسلسل. ماشي. مع السلامه. لا هتاخدي ولا كم وليه، ده العشق ده ومن قلبي ضايع، العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. افتح خزان ذكرياتك شوف الصور، مصطفايك بنت حلوة زي القمر، حتى في قلبك يردعش حب وشجن، يدوب يدوب بين الضلوع لو كان حجر. ومعايا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي ليكي وتحياتي لأسرة البرنامج وأسرة الزارع اسكندرية كلها. أهلا بحضرتك أبو حازم، صباح الخير. صباح الخير عليك يا صباح الخير. الله يخليك. قول لي بقى فيلم الدلر مين المؤلف؟ زي ما جميع المستمعين قالوا طبعا الأستاذ مدحت العدل. تمام، وعنده زي ما قالوا كلهم بقى، لأن أنا ما عرفتش أبحث، فأنا بقول على كل مهمر. لكن بالنسبة لأفلام أحمد السقا، عندك سعيدي في الجامعة الأمريكية، الجزيرة طبعا، الديلر اللي احنا معاه في البرنامج، وعمام في أمستردام. فأحمد السقا طبعا من ممثلين اللي بجد حتى مشرفنا في الوطن العربي كله، يعني حتى اللي يروح أي دولة عربية تلاقيه هو أحمد حلمي، الاثنين دول حتى اثنين مشهورين بجد، يعني طبعا بيقدموا اعمال هادفه وجميله، وما فيهاش يعني ما فيهاش استفزاز في حاجات ياما، اكيد يعني بيعملوا حاجات كويسه، وبيمتعوا بالرغم ان كل واحد له طريق يعني مختلف في الاداء. نعم. الكوميدي او الاكشن، لكن كل واحد فيهم متميز في مكانه. بالظبط بالظبط، وهم عشان برضو أعمالهم كلها محترمة، هم بيعملوا تاريخ، وعشان كده حيفضل أفلامهم هتعيش زي السينما زمان. أشكرك طبعا أشكرك يا أبو حازم. تابع المسلسل وشوف مين الجاني وابتصل بينا تاني. مع ألف سلامة. في مكالمة كمان يا أحلام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحبيبة مستمعين إذاعة اسكندرية أستاذ. إزاي حضرتك يا حاج عرب؟ ربنا يكرمك يا ست الكل وخليك لينا وخلي إذاعة اسكندرية الحبيبة. الله يخليك. قرب الناس كلها لبعض يا ست الكل. وبحيي أخويا أبو حازم وبشكره على اللي عمله معايا يا ست الكل. الله يخليك. تحياتنا لكل المستمعين. وقول لي بقى فيلم الديلر. مين المؤلف؟ أحمد السقا. حرب إيطاليا. الجزيرة. سعيدي في الجامعة الأمريكية. همام في السردام مع محمد هنيدي. تيمور وشفيقة مع منى زكي. وفيلم القرار كويس. وفانيلا وشورتو وكاب اللي هو كان شورتو وفانيلا وكاب. كويس. إنما بقى الأستاذ مدحت العدلي. أمريكا شيكابيكا. سعيدي في الجامعة الأمريكية. همام في السردام. تيمور وشفيقة برضو. ماشي. انت قلتي ثلاث افلام انا جايب لك خمسه ومسد. لا حضرتك قلت اكتر كمان. بشكرك بشكرك يا حاج عرب. تابع معنا المسلسل. مع الف سلام. الو. الو. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذه محاسن؟ ازيك يا صفوات؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. على استاذه هدى يسري. الله يسلمك. كلنا بنسلم عليك. التكوى والإيمان جميلة جميلة حبيبتي. والمخرجة معاكي فيفيان. أستاذة فيفيان روعة والله. الله يخليك. رب سهل. أنتوا الأحسن. قولي لي بقى الفيلم. مين المؤلف؟ أنا كل اللي قالوه طبعا هم المستمعين. لا الموضوع سهل النهاردة. هي المسلسل اللي هيبقى فيه مشكلة. ألو. ألو. ها. ألو. أيوة يا صفوات. سمعني. تابعتي الحلقة الأولى؟ بس لسه ما ظهرت. ما ظهرش حاجة. هيظهر. هتعرفي من الحلقة التانية. يا رب تكون سهلة السرقة. يلا. يلا تابعي معنا الحلقة التانية. ومستنياكي. أستاذة محاسن. نعم. بقول لحضرتك أحمد السقا أبوه المخرج بتاع الليلة الكبيرة. طبعا. وجده عبد السروجي. جده من اللي والدته. ايوه. فانا مش هضيف اكتر من الحاجة عربي قاله يعني. كل صح. بس عارفه عايز اقول لك حاجه. النص الثاني اللي هي امل بتفضلي النهارده في مشوار. معلش هتابع المسلسل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. اسمعي بقى الجزء الثاني دلوقتي حالا. هنسمع مع بعض القرار. الحلقه الثانيه. اذاعه الاسكندريه تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هنادي محمود. مين يا سهير؟ واحدة رفضت تقول اسمها ومصممة تكلمك. واحدة؟ خد كلمها شوف عاوزاك ليه. استني. مفيش داعي علشان تعرف تاخد راحتك في الكلام. انا مفيش اسرار بيني وبين اي واحده. مصمم؟ ايوه مصمم. الو مين بيتكلم؟ علا. طب مش تقولي لمراتي انك علا ولا عاوزه تعملي لي مشكله معاها؟ بتضحكي علا سكرتيرتي في الشغل. ايوه يا علا خير. لا طبعا ازاي انسى؟ انا مش ناسي. كنت خارج حالا رايح لاجتماع. ها؟ لا ابدا مفيش اي ازعاج. مع السلامة. نبه عليها مرة تانية. من غير ما تقولي بكرة هشد ودنها في الشغل على اللي عملته. لا ملكش دعوة بودنها. انت تفهمها من بعيد لبعيد انها لما تطلبك في البيت تقول هي مين وعاوزاك ليه. اي اوامر تانية؟ خص عليك يا توفيق. أنا برضو بأمرك يا ست. أنا قابل. أنا بقى ما قابلش. أنت هنا راجل البيت وأنت بس اللي من حقك تأمر كل اللي عايشين فيه. مش قلتلك إن أنا أمي دعيالي يا سهير. سهير شوفي لي معاكي 500 جنيه 500 مرة واحدة؟ من غير مناقشة لو سمحتي. انت مش ملاحظ انك بتطلب مني مبالغ كبيرة باستمرار؟ حقي؟ بتقول ايه يا توفيق؟ ايوه حقي. والحق ده بقى مين اللي قرره علشانك؟ انتي. انا يا توفيق؟ انا الفلوس اللي باخدها منك دي اسمها بدل حرمان. حرمان من ايه؟ من الخلف يا مدام. توفيق، انا اتجوزتك مخصوص علشان عارف انك هتقدري تخلفي لي ولو طفل واحد وحقق حلمي اللي عجزت غيرك تحقيقه. هو انا بايديا ايه؟ معرفش يا توفيق، انا لغايه دلوقتي مش قادره اوصل للسبب اللي منعني من الخلفه. وعلى يدك، كل الدكاتره قالوا ان لا انا ولا انت فينا اي عيب يمنعنا من الخلفه. ومين قال لك ان مصدقهم ولا مصدقك؟ الله، امال تصدق مين؟ عينيا طبعا. مش فاتن بنتك وشايفها بعينيا؟ يعني خلفتيها وتقدري تخلفي غيرها؟ توفيق، اوعى تكون حاطط في دماغك ان انا متعمده ما خلفش. وليه لا؟ مستحيل، مستحيل ان انا اعمل كده. تبقى فاتن مش بنتك. مش بنتي؟ ايوه مش بنتك. فاتن مؤكد بنت واحده تانية واخدتيها منها بعد ما اوهمت ابوها انك حامل فيها، وبعد الحمل اوهمتيه انك ولدتيها. انت اكيد اتجننت. وانت مؤكد نصابه. توفيق. ايوه نصابه. نصبت على جوزك اللي مات ونصبت عليا بعد منه. انت نصابه. نصابه. احس كده. انت بتضربيني بالقلم على وشي يا سهير. طب ان ما دفعتك تمن القلم ده ما بقاش انا توفيق. لا يا فاتن، انت بتكدبي. واكدب ليه يا ماما؟ معرفش معرفش. عندك شك في حبي ليكي وفي احترامي لجوزك توفيق. ايوه، بس مش قادره اتصور ان توفيق ممكن يتجرأ ويفتح عليكي باب اوضتك وانت بتغيري هدومك. مش مصدقاني اساليه. يمكن يكون ده حصل بس غصب عنه، وهي دي اول مره يعملها. ما تكدبيش يا فاتن، ما تكدبيش. ما دام انا بقى كدابه، راقبي توفيق بنفسك وانت هتشوفي كل حاجه بعينيكي. واسفه، اسفه قوي على ازعاجك يا ست ماما. بعدين بقى هو مفيش مرة عناية تروح فيها في النوم إلا ويفتح عليا باب أوضتي. بعدين بقى أنت هترجع أوضتك بالذوق ولا صحي ماما تتفرج عليك؟ طب على الله تفتح الباب. مسلسل اليوم الواحد. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. سمعنا الجزء الثاني ومسلسل القرار، وإيه الأحداث بتتصاعد وإيه اللي هيحصل، ده اللي هنعرفه بعد كده. معايا مكالمة. ألو. ازيك يا هند؟ كلاكيت تاني مرة. هند، ايه الاخبار؟ توقعتي حاجة في المسلسل ولا عرفتي المؤلف؟ واضح جريمة قتل، واللي هيتقتل توفيق. اللي هيتقتل توفيق، ومين اللي هيقتله بقى؟ طبعا سكنتك اولي الله اعلم. بس ما اسمع الجزء الخامس باذن الله. لما تسمعي الجزء التالت. شكرا يا هند. معايا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ محاسن؟ اهلا وسهلا. العربي صالح معاك يا فن. اهلا بيك حاج عربي. اولا هو متجوزها مش حب ولا عشان عيال ولا عشان اي حاجة استاذ محاسن. هو متجوزها كطمع خزنة بالنسبة له، اللي هو عاوزه هياخده. كويس. وزائد عن كده ان هو طمعان في بنتها كويس. هو هيتقتل، هو اللي هيتقتل، بنتها هي اللي هتقتله، لان هو بيكرر عليها بالليل كذا مره ان هو يفتح اوضه النوم بتاعتها ويخش لها. فممكن وقت انها تقتله هو هي، وممكن تكون البنت يا تكون امها، لان هو دلوقتي امها عرفت ان هو ما بيحبهاش، لان هو في مصلحه بينه وبين اللي هي بيقول لك السكرتيره بتاعته. بقول انا هشد رقبه، اللي هي علا 500 جنيه وبتاع. ايوه ده راجل واصل في شركه ومدير، وكل شويه بنادي ايدك ليها، هاتي 500 هاتي 700 هاتي. خلاص تابع معانا وهنعرف مع بعض ان شاء الله. كل معاك يا فندم. اشكرك فن. اشكرك. ومعايا مكالمه كمان. الو. ايوه ده انا حاسن. ايوه ام حماده. ايوه الموضوع كبر كده، في الموضوع فرق معاكي كده. لا في ضرب، وفي هتبقى في قتل. فعلا ممكن هو اللي هيتقتل بس بايد الام، لان هي مش هتستحمل اي حاجه على بنتها. ممكن هي اللي تاخد بحق بنتها، مش هتتحمل ان هو يكون بيتعدى عليها او يدخل عليها او اي حاجه من كده. هي المره دي ادته قلم، المره الجايه هتقتله على طول. طب انت تفتكري اللي فتح الباب هي وهو ولا مين؟ على بنتها. ما هو قال ان هو هي البنت. لا نهايه الحلقه. نهايه الحلقه ايه بقى؟ ايه نهايه الحلقه اللي فاتت؟ الباب اتفتح عليها، هو اللي فتح ولا مين تتوقعي؟ هو اللي فتح، هو اللي هيفتح الباب، وهو اللي الام هتظبطه، وهي اللي هتقتله، مش هتديله قلم واحد. خلاص هو يستاهل بقى، هو اللي جايبه لنفسه. ماشي يا ام حماده، اشكرك. مع السلامه. الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج جابر مصر برضو معاك. ايه يا حاج جابر، ايه الاخبار؟ لا الاخبار بقى انا هقول غير المستمعين دول كلهم خالص. علي صوتك شويه يا حاج جابر. بقول لك انا هقول غير المستمعين. قول. الراجل ده فعلا هو يعني هو بيشتغل الست ديت، خدت بال سيادتك، ومراته اللي هي القديمه طبعا ديت مش هي السكرتيره دي، مراته، وبيشتغلوا يعني العمليه نصب، وخد بيها قرار ان هو ينصب على الست ديت، وفي الاخر ممكن بقى مراته هو الحقيقيه هي اللي تقتله. ممكن. سيناريو جديد للحاج جايب. دايما حضرتك مختلف. انا ما اشوفك. خلاص استنى معانا وتابع معانا الحلقات اللي جايه وان شاء الله هنعرف مع بعض. اشكرك. مكالمه كمان. الو. الو. صباح الورد عليكي. صباح الفل مدام هيام. حبيبه قلبي. صباح زي حضرتك على المبدعه استاذه فيبيان، أستاذة هدى اللي منورانا وردتنا، أستاذة أحلام، ربنا يخليكوا ويديكوا الصحة. أشكرك. هما كمان بيصبحوا عليكي. معنا بخير، ربنا يخليكوا ويحفظكوا. قولي لي أخبار المسلسل إيه معاكي؟ المسلسل جميل جدا جدا، رومانسي بس في نفس الوقت فيه مغامرة جميلة. أنا بقول السكرتيرة. السكرتيرة. السكرتيرة. طب تابعي معنا الحلقات اللي جاية وأعرفي بقى. إن شاء الله يا حبيبتي. إن شاء الله. الورد. بشكرك. شكرا جزيلا. مع الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني وكلاكيت سادس مرة ومكالمات المستمعين اللي بتساعدنا دايما، ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللي يطلع القاتل اللي هي الزوجة. الزوجة مين معايا؟ طيب معاك لطفي زكريا يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ لطفي. حضرتك أول مرة تشارك معايا؟ صراحة أول مرة. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. اللي هتطلع مين؟ الزوجة. الزوجة هي اللي قاتلة. أي. طيب طبعا هي شكت ان هو بيعكس البنت وفي طبعا علاقه تانية فتخش تقتله. طيب يبقى حضرتك بتقول الزوجه. هنشوف. تابع معانا لسه في اربع اجزاء. واخبار المسابقه معاك ايه؟ فيلم الدلر. الو. ايوه بقول اخبار المسابقه ايه مع حضرتك. الو. الخط قطع. شكرا. الو الو. ايوه معايا تليفون كمان. ايوه ايوه. صباح الخير يا استاذه محمد. صباح النور. عايز اقول لك يعني حته من المسلسل. الدبعه فتح امها دي امها اللي هتفتح عليها الزوج جوز امها. فلسه يعني ما بنت فيه قتل ولا ما فيش لغايه دلوقتي مش قادره تحددي لسه. ما هو لسه بجد فعلا هو يعني لسه في قدامنا اربع حلقات قتل ولا ما فيش قتل يعني. التلات حلقات اللي جايين هم اللي حيبان فيهم كل الأحداث. يعني تابع الثالثة تابع المسلسل. واشكرك. العفو. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هنادي محمود. إيه مالك بتصرخي كده ليه يا فاتن؟ خص عليك يا ماما وقعتش قلبي. ده أنا قلت أطمن عليك. لازم صحيتش من النوم ما لقيتش توفيق. هو دورت عليه في الفيلا كلها مش لاقياه. لا ما تخافيش عليا، انا اعرف ازاي اخليه يلزم حدوده. ده اللي انا خايفه منه. مش فاهمه يا ماما. قصدي خايفه تحصل مشاكل بينك وبينه واخرتها هتيجي على دماغي. طب اعمل ايه لما لقاه فاتح عليا باب اوضتي؟ فاتن فاتن انت من الساعه دي لازم تقفلي عليكي باب الاوضه من جوه بالمفتاح. ده مش حل. امال ايه هو الحل؟ انك تواجهيه باللي بيعمله وتوقفيه عند حده. ما انا لحد دلوقتي مش متاكده ان هو يا امي يا حبيبتي انا بنتك بنتك وماليش حد في الدنيا غيرك بعد المرحوم بابا. ومستحيل مستحيل أكون سبب في تعاستك لأني بحبك قوي يا ماما. ومن يوم ما اتجوزتي توفيق وأنا لسه طفلة صغيرة وأنا بتمنى لك السعادة ولحد دلوقتي. وطبعا مستحيل مستحيل أخترع موضوع زي ده عشان أخلق لك مشاكل بينك وبين عمو توفيق. لأني عارفة ومتأكدة أنك بتحبيه، وانا كمان يا ماما بحبه بحبه باعتباره اب تاني ليا. والدموع دي بقى لازمتها ايه دلوقتي؟ لاني لا قادره اكذبك ولا اصدق تصرفات توفيق معاك. طب انا عندي اقتراح يريح الكل. ايه هو؟ اعتبر ان انا ما قلتلكيش حاجه وسيبيني اتصرف معاه بمعرفتي. هتعملي ايه يعني يا فاتن؟ ما اعرفش يا ماما، بس مؤكد مؤكد حوصل لحل اخلي عقله يرجع لدماغه وما ينساش انه بابا نمرة اتنين. لا يا فاتن لا. هو ايه اللي لا؟ بلاش تحتكي بيه او تتكلمي معاه كلمة واحدة بخصوص الموضوع ده. طب والحل؟ انا حوصل للحل بس اعصابي تهدى شوي وافكر بعقل. بس المهم اوعي تجيبي سيرة بالموضوع لخطيبك ياسر. وفكرت لحد دلوقتي لسه طبعا ما وصلتش الحل رغم تفكيرها فيه ليل ونهار. وتوفيق الحقيقة لولا ان انا بصد وقت اللزوم كان تمادى. واللي هيجنني ان في موضوع مسيطر على عقله بجنون مش قادرة اصدقه. موضوع ايه يا فاتن؟ تصور توفيق معتقد ان انا مش بنت ماما ولا هي امي اللي ولدتني. انت بتقولي ايه؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ ها؟ لا لا ابدا مفيش. بس الكلام اللي انت بتقوليه ده ما يدخلش عقل حد. بس انت اتخضيت. ابدا والله يا فاتن انا مش اتخضيت ولا حاجه، انا بس اتصدمت لما سمعت الكلام اللي انت بتردديه على لسانه. الله، طب ما يثبت الكلام ده لو كان صادق. يثبته ازاي؟ يعرفك على امك الحقيقيه مادام هو عارفها. وهو لو كان عارفها كان سكت؟ ده كان جابها لحد البيت وعمل مواجهه بينها وبين ماما وبقت مشكله. خلاص يبقى بيخرف. طبعا بيخرف. بقولك ايه، تكون المخدرات اللي بيدمنها اثرت على عقله؟ مؤكد طبعا، ومحدش عارف هتعمل فيه وفينا ايه بعد كده. مفيش فلوس. سبق وقلتلك مش عاوز اسمع الكلمة دي تاني. انا اللي حلت اديتهولك وما عادش معايا تجيب بعد كده. مش شغل. يعني ايه؟ يعني لازم اخرج دلوقتي وفي جيبي 500 جنيه. لو لقيت في البيت 500 قرش خدهم وحلال عليك. انت بتتريقي عليا؟ اوعى ايدك دي يا توفيق. مش هسيبك ابدا يا نصابة يا كدابة إلا لما تديني 500 جنيه. أنا ما اتجوزتكش عشان أصرف عليك وعلى المخدرات كمان. ومين قالك إنك بتصرفي عليا ولا على المخدرات؟ لا يا حبيبتي، أنت بتكفري عن ذنبك. بطل تخريف، يلا فارقني السعادة، أنا مش طايقة أشوفك قدامي. هاتي الفلوس بقولك. مفيش فلوس. وبتقوليها كده ليه وأنت رافعة مناخيرك في السماء؟ طيب يا سهير، انا هعرف ازاي اكسرلك مناخيرك دي وازلك وعرفك مين هو توفيق. حاضر حاضر، ثانية واحدة ثانية واحدة. مين؟ معقولة؟ مسلسل اليوم الواحد. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء التاني من القرار، وبعد شوية هنسمع الحلقة الثالثة. ودلوقتي معايا فاطمة الرابعة. معايا فاطمة. ألو. أيوة. أيوة فاطمة، ازيك؟ الحمد لله. قوليلي متوقعة ايه في المسلسل؟ وانا بصراحة مش عارفة اتوقع حاجة، مش عارفة اتوقع لسه مش عارفة اربط الخيوط بعدها، بس ممكن فعلا هو يتقتل قتله مراته برضه. بس فاطمة انت اول مرة تشاركي؟ لا انا بشارك كل يوم. انت بتشاركي كل مرة، اهلا بك يا فاطمة. وبالنسبة للمسابقة، هو الشاعر الكبير صاحب الحلم العربي الدكتور مدحت العجل. طبعا الله عليك. ده حبيبي. لا فاكرة افلام من افلامه؟ هو عامل يعني افلام زي امريكا شيكابيكا والاغنية الوطن بتاعتي دي، يعني كلمة وطن بس مشهورة جدا. وعنده افلام محمد هنيدي فارس الجامعة الامريكية وهمام في امستردام وافريكانو، وعامل مسلسلات برضو زي حرب اليهود والاعلى السعر. يعني شكلك عاملة عليه دراسة كويسة، عاملة بحث كويس. طبعا هو طبعا انا بحب الشعر فبتابع الشعر كله عشان كده. عشان كده بشكرك يا فاطمة. معايا مكالمة. أيوة أستاذ محاسن. ألو. ألو. أيوة مؤمن. ألو. أيوة. ألو. أيوة مدام هيام. أيوة حبيبتي. إزاي حضرتك؟ أيوة حبيبتي. بصي اللي دلوقتي اللي تفاجئ إن فاتن هتعمل نفسها بتحبه علشان تعرف الحقيقة، وفاتن مامتها متبنياها. والسكرتيرة اللي هي يد كبيرة قوي قوي في مع توفيق. فأنا بصراحة حاسة كده إن فاتن فعلا مش بنت مدام سهير. طيب تابعي معانا الحلقة الرابعة بعد الأذان والموجز، وهتعرفي إن شاء الله. ربنا يخليها سادة فيفيان لنا يا رب. شكرا. شكرا جزيلا. مع السلامة. ألو. معايا تليفون. ايوه مؤمن. ايوه مع حضرتك. اهلا بيك. معلش يا مؤمن اتاخرت عليك. يا صباح الفل. صباح النور. انا عيد والله انا شرفني ان انا اكون بعد الحكايه يوم والله. الله يخليك. قول لي بقى. ربنا يخليك. توقعك ايه للمسلسل؟ لا انا اتوقع رساله هتقتل جوزها والله. يعني انا متوقع كده اللي هي اللي هتقتله عشان في بينهم بين بعض مشاكل. هو بيبتزها عمال بياخد منها الفلوس وبيبتزها. بس هو ايه هو متجوزها عشان بس خاطر الفلوس اللي معاها. يعني هو هي انا حاسس في الاخر كده اللي هي تخلص منه. طيب بالنسبه للمسابقه والدكتور طبعا مدحت العدل ان شاء الله. وعارف انا بعد افلام احمد السقا زي افريكانو وشلت فرنة وكاب وعارف روح جزيره و افلام كتير قوي لاحمد السقا. شكرا يا مؤمن. تابعنا وانت تعرف ايه اللي هيحصل في المسلسل بعد الموجز ان شاء الله والاذان. اشكرك على الله. على الله. سادتي وسادتي، حان الموعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. وهكذا سيداتي وسادتي قضينا بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذا ونرجو أن نوجه نات سادة المستمعين إلى أن أذان العصر يحين في 3:39 إن شاء الله هنا الإسكندرية. نحييكم سادتي وسادتي ونقدم إلى حضراتكم موجز الأنباء حرره أحمد درويش وتقرأه هدى يسري. فعاليات منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية تواصل فعالياتها لليوم الثالث بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يمثلون 33 دولة إفريقية. اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان احميها من الختان في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تستمر لمدة 3 بجميع محافظات الجمهورية. السيد هشام أمنة محافظ البحيرة يعلن استمرار عمل مبادرة عينيك في عنينا بمحافظة الإسكندرية والتي تنفذها إحدى المؤسسات الخيرية للتنمية بمدن وقرى المحافظة وإجراء 196 عملية متنوعة للعيون. حملة أمنية بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية تسفر عن ضبط 79 حالة إشغال متنوعة وضبط 5 قضايا سلاح أبيض وأقراص مخدرة وتحرير 49 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 4 حالات عدم حمل شهادات صحية. نتائج التصنيف QS البريطاني لتصنيف الجامعات لعام 2022 تظهر دخول جامعة الإسكندرية ضمن شريحة أهم 1200 جامعة على مستوى جامعات العالم، كما حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الرابع مكرر محلياً. والنبأ الأخير، في إطار مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم والمقامة بإيطاليا يلتقي اليوم الأحد منتخب إنجلترا وكرواتيا في 3:00، كما يلتقي منتخب النمسا ومقدونيا في 6:00، وتختتم مباريات الغد في 9:00 بلقاء منتخبي هولندا وأوكرانيا. من الإسكندرية قدمنا إلى حضراتكم سيداتي وسادتي موجز الأنباء. راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي الراديو معاك مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. أنا ليك أنا ليك أنا ملك عيون ليلي، أنا ليك أنا ليك أنا ملك عيون ليلي، أنا ليلي بيحلم بيك وفي قلبي حنينة دي، أنا ليلي بيحلم بيك وفي قلبي حنينة دي، مين زيك مين على قلبي أمين. ورجعنا لكم تاني وكلاكيت سادس مرة والإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومسلسل القرار اللي سمعنا منه ثلاث أجزاء، وبعد شوية هنسمع الجزء الرابع ومسابقتنا عن فيلم الدولار لأحمد السقا. ومعايا مكالمة. ألو حنان. ألو. أيوة. حسن زي حضرتك، برحب بيكي وبرحب بالأستاذة هدى يسري، وبقول لأحلام الصباغ وحشتينا الأسبوع اللي فات، ومشكورك جدا عن المجهود المبذول من أجلنا بجد يعني. الله يخليكي. وديلي يا حنونة، انا اول بس هقول معلومات عن هم كل المستمعين كلهم قالوا اسئله حضرتك، انا هقول معلومات عن الدكتور جمال العدل. اتفضل. تمام. هو طبعا كاتب وسيناريست وشاعر ومؤلف وطبيب كمان، هو اتخرج من كليه الطب عام 1981. تمام. اما بالنسبه للكتابات او تاليفاته، عام 1989 كان ابرز فيلم ليه هو سعيدي في الجامعه الامريكيه. الفيلم ده كان ناجح جدا وحقق ايرادات كبيره جدا وكان مسمع فعلا يعني. هي دي معلومات بسيطه جدا، معلومات كتير عن مدحت العدل بس انا قلت حاجه بسيطه. خلاص يا حنان. واخبار المسلسل تتوقعي ايه؟ مين اللي قتل مين؟ لا لا، بتقلي جريمة تانية خالص، الموضوع مش قتل على ما اظن كده. هو الموضوع ان هو الزوج دوت هو مسؤول عليها اصلا عشان خاطر يكتشف ان هي فعلا هي اللي عامله عمليه نصب، هي ما خلت بنتي دي مش بنتها ونصبت على الزوج. تمام. وعشان تورث. تمام كده. انت كده صدقتي كلامه. في حد عايز ياخد حقه من اهل الزوج القديم. تمام كده. طيب. تابعي معانا بعد شويه الجزء الرابع وهنعرف ان شاء الله. خلاص. اشكرك يا حنين. مع السلامه. تعال كده مع الشيف شوريني شكلك كسلان. رد عليك ايه؟ لسه يا باشا. حلو. فين بقى شويه اخراجات الكاس اللي انت محضر لهم عشان العيال؟ بقول لك ايه يا يوسف، انا مش عايز لبش، ولا انت عايز ظابط السياحه؟ انزل الدهن. قول له في واحد جاي يلعب عمار في المكان بتاعي مع السواح، عايز يبوظ السياحه. فين الخواجات يا؟ مفيش خواجات يا يوسف، لسه محضر. انت فين الخواجات؟ انت جوه. حلو. دول اخدهم العب بيهم، ودول خليهم معاك. ودي ايه يا يوسف؟ ايه يا يوسف؟ قول له عشان ابقى خايف يا انزل. ايه على وشك يا خواجه؟ مبروك عليا. لسه بدري، هنقسم مع بعض حلوان. انت عارفني يا جو، الاسم عندي على واحد، وانا انا ظابط السياحه بقى. تبقى انت بتسوي صوره السياحه في مصر. مش رساله يا حلوان. اقعد. ويلكم يا خواجات نيو بلاير. كنت شايف انك ولا مش فاهم عليا. شوف انت بتتابع على حواني. ماشي يا يوسف. طب ماشي. امين يا يوسف. واحد امين. امين بتوع. امين. اتفضل حط فلوس هنا. ماشي. خلص. كم دوان؟ كم دوان؟ ماني اي برين باك يو. هات. اموره اهو. عندك واحد يا جو. كم دوان؟ كم دوان؟ مين بروكن نو ها؟ ماني اي برين باك يو. طب دي فين يا حاج؟ متلع جوه بس. Thank you. فيش وده وقته النهار اللي عنين يوم عايز افكر من ثروة الوقت سمحت لي يعني حاضر حاضر حصلني على الباب خد بالك حد يشوفك يقول لي عاد تبقى مصيبة وعايز سماح في ايه بصراحة يعني مصلحة كده هنقول ليها سوا مصلحة بلا واكسة شوفي يا سماح يوسف عايزك في مصلحة كده عشان تقضوها سوا انا حاسبكم المصلحة ايه سمعنا جزء من فيلم الدلر لأحمد السقا وخالد النبوي ومي سليم والصراع والكراهية بين علي ويوسف ومعانا مكالمة ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام بركات في البحيرة يا فندم أهلا بيك إزيك يا أستاذ سليمان الله يخليك قول لي توقعك توفيق هينجتل توفيق هينجتل بس هيكون البنت وخطيبها ليهم دور في الموضوع ده فاتن هي اللي هتقتله يعني يا قطيبها يكون متفق معاها يعني المهم هم الاثنين يكونوا متفقين طيب يكون قطيبها او ممكن تكون هي اتفقت مع قطيبها ان يكتبوه وبالنسبه للمسابقه لا انا خليني في الفيلم خليك في المسلسل طيب تابع معانا الجزء الرابع بعد شويه اشكرك ماشي مع السلامه في تليفون الو السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذه محسن الحمد لله العربي الصالح معاكي اهلا بيك يا حاج عرب انا بقول للحاجه صفوات ليا وليها اللي قتل الزوجه ومش هغير رايي في كده ست الكل هي الزوجه اللي هتقتله مش اي حد تاني هيتعرض له ولا هيقتله ولا هيجي ناحيته الا مراته عشان النار هي اللي شايفاها وهي اللي شرباها شرباها منه هو في استغلها في الفلوس واستغلها لبنته لبنتها ماشي فهي بيت مراته هي اللي هتقتله استاذ محمد خلاص احنا كانت مشاركه هنعرف من خلال الحلقات الجايه ان شاء الله اشكرك شكرا يا حاج عرب مع السلامه مع السلامه دلوقتي نسمع مع بعض الجزء الرابع من القرار تاليف مصطفى جمعه واخراج هنادي محمود اذاعه الاسكندريه تقدم مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج هنادي محمود ثانية واحدة حاضر مين؟ معقولة؟ انت تليفونك ما بيردش ليه؟ عطلان من امبارح طب غير هدومك بسرعة وتعالى معايا على فين؟ اعمل اللي بقولك عليه وبس طب ما تدخلي يا فاتن بابا وماما لسه صحيين ما ناموش معلش مش عاوزاهم يعرفوا ان انا جيتلك وحنزل انا انتظرك على باب العمارة هيو بس دول سمعوا رنة الجرس اكيد حيسألوني مين اللي رنوا قول لهم اي حاجة يا سيدي بس المهم متأخرش علي حاضر اقنعها يا ياسر اقنعها ازاي بس ما هي مش راضيه تسمع كلامي قلتلكم ما تتعبوش نفسكم انا خلاص بقيت كويسه ولازم اسيب المستشفى وارجع البيت يا ماما ده الدكتور مصمم تقعدي في المستشفى يومين على الاقل عشان يقدر يغير لك على الجروح ويتابع كمان عظم دراعك اللي اتلوى في ايد توفيق فاتن ياسر عارف كل حاجه يا ماما انا من رايي تبلغي الشرطه يا طنط لا يا ياسر لا يعني ايه لا يا ماما يعني اللي حصل ده كان مجرد خلاف بيني وبين توفيق مفيش داعي اعمل منه مشكلة وفضيحة طب ولو قررها بعد كده ومد ايده عليكي ساعتها بقى ابلغ الشرطة واخلص منه باي وسيلة أنا لو منك كنت بلغت البوليس لو كل زوجين اختلفوا مع بعض بلغوا البوليس ما كانش في بيت عمر بس أنا كنت هكسر لك دراعي الحمد لله جت سليمة يعني مش زعلانة مني يا سهير لا مش زعلانة ومش هتنرفزيني تاني بعد كده؟ لا مش هنرفزك. يعني لما أقولك عاوز فلوس هتديني فلوس؟ لو معايا مش هبخل عليك. بلاش الإجابات العايمة دي، أنا عاوز إجابة واضحة. أنا مستعدة أديلك كل اللي أنت عاوزه، بس بشرط تنسى المخدرات وتبعد عنها. وأنا بقى مقدرش أعيش معاك من غير مخدرات. ليه بس يا توفيق؟ إيه اللي ليه بس دي يا توفيق؟ ما هو أنا لازم أتخدر كل يوم علشان لما بص في وشك ما افتكرش إنك ضحكت عليا ودمرت الحلم الوحيد اللي كان نفسي يتحقق على إيديكي. بلاش نتكلم في الموضوع ده يا توفيق، لأنه بيجرحني وبيألمني. وهو أنت عندك إحساس علشان يألمك؟ توفيق ما تصرخيش في وشي بقولك. أنت عاوز مني إيه دلوقتي؟ عاوز فلوس. اتفضل أدي كل اللي معايا. إيه دول؟ 100 جنيه. ما ينفعوش. طب اديني فرصة لحد بكرة أتصرف في أي حاجة أبيعها وأحضر لك الفلوس اللي أنت عاوزها. كده؟ وعد يا سهير؟ وعد يا توفيق. وانتي ايه بس اللي يجبرك على كده؟ عاوزه اقليه وابعد عينيه عنك. ده مش حل يا ماما. لا ما انا مش هفضل اديله فلوس كده وبس، هحاول اكسبه لصفي زي الاول وخليه يرجع لطبيعته. ولو مرجعش اديني فرصة يا فاتن. حاضر حاضر يا ست ماما. سهير يا سهير سهير. ايه في ايه يا توفيق؟ فاتن فين؟ عاوز منها ايه؟ فاتن مش في اوضتها. فاتن لمت هدومها وهربت. فاتن ما هربتش، فاتن سابت البيت وراحت عند خالها تذاكر. والسبب؟ عاوز تعرف السبب؟ ايوه عاوز اعرفه وفورا لو سمحتي. هقول لك يا توفيق. مسلسل اليوم الواحد. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الرابع من مسلسل اليوم الواحد. والقرار النهاردة مش عارفين هيبقى في ايد مين وايه اللي هيحصل، ده اللي هنعرفه في الجزء الخامس. اكيد هيبقى فيه جريمة. دلوقتي معايا تليفون. الو. ايوه الو استاذ محاسن. ايوه استاذ محاسن. ايوه حبيبة قلبي. ايوه مدام هيام. بصي على فكرة ما شاء الله دي جميلة جدا النهاردة، واضحة على فكرة. توفيق هيقتل سهير. توفيق هيقتل سهير. انتقام، لأن كل ما يطلب فلوس منها بترفض، وهي خايفة على بنتها، هربتها ومشيتها من البيت. فتنتقم ان هو كان بيفتح الأوضة عليها وعرفت ان خاين وبيخونها، فهي يعني حبت تحافظ عليها فمشيتها. اهو كده. ايوه أي. طيب توقعاتك يعني توفيق هو اللي هيقتل سهير؟ هنعرف من الجزء الجاي. او يعني سهير هتقتله انتقام عشان فاتن. مين فيهم هيقتل التاني يا مدام هيام؟ ربنا يخليكي وبصلح على مؤمن. حددي موقفك. يخليك لي نجوى يا مؤمن. طيب شكرا وصبح على مؤمن. ماشي تابعينا، مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. سليمان بركات تاني مرة يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ سليمان. والله هي أنا بقول إيه بقى؟ أنا بقول إن السكرتيرة لها دور. السكرتيرة اللي ايه؟ لها دور في قتل توفيق. هي اللي حتقتل توفيق. وما نشوفه بقى الحلقة الخامسة. هنشوف الحلقة الخامسة. حستنى حضرتك تكلم تاني. أشكرك يا أستاذ سليمان. ألو. شكرا، مع السلامة. ألو. معايا مكالمة على الأرضي الحاج جابر. السلام عليكم. عليكم السلام. والله في حاجة دلوقتي اتغيرت. السيناريو اكتمل ولا لسه؟ لا لا لا لا، ده في حاجة أكتر دلوقتي. ها؟ أنا بشك بقى إن إن إن البنت دي سهير، هي اسمها سهير برضه؟ أيوة. هتكون بنت توفيق ذات نفسه. فهمت انت؟ وكون طبعا متبنيها طبعا الثانية ديت، وهو عارف اذا كان هو اصلا ما جابش ولاد. هو مش هو كان متجوز قبل كده ايوه، بس ما جابش ولاد، ازاي دي تبقى بنته؟ لا، يبقى هو عارف فعلا ان هي مش بنتها، وعارفه ان هي ايه، ان هي طبعا مربياها ومتبنياها. ده راجل مبتز وبياخد فلوسها وبيشرب مخدرات، وانت مصدقه حاج جابر؟ ده كلام برضو. انا والله ما انتوا السبب، انتوا الدكتور. هطلع في الاخر انا القاتل شكلي كده. بشكرك يا حاج جابر، شكرا. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الحقيقة وصل لنا عدد من رسائل الواتساب. علاء حسن بيقول هو شاكك في ان توفيق هو اللي هيقتل سهير، وبيقول ان مدحت العدل، دكتور مدحت العدل هو المؤلف، ومن افلامه ايس كريم في جليم وقشر البندق واوعى وشك. وكمان احمد السقا صعيدي في الجامعه الامريكيه، ايام السادات، عن العشق والهوى وتيتو وشورت وفانيلا وكاب. ورسالة كمان من إيمان السيد بتقول طبعا مدحت العدل، ومن أفلامه البطل، وكمان بلية ودماغه العالية وحرب الفراولة، وأحمد السقا المراكبي ورشة جريئة ومافيا وحمادة يلعب والجزيرة وصعيدي في الجامعة الأمريكية. الحقيقة كتب أفلام كتير جدا، احنا عايزين خمسة بس. ومتوقع ان سهير هي اللي هتقتل توفيق حفاظا على بنتها، وانها تتخلص من ابتزازه. ومعايا تليفون. الو الو، السلام عليكم. ايوه، تحياتي الاجمل واقوى صناع اذاعه، صناع اذاعتنا الحبيبه اذاعه اسكندريه. اهلا بيك استاذه هدى واستاذه فيفيان والماسترو احلام السباق. بصبح على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك عماد انور حسن. ازيك يا استاذ عماد؟ انا قصدت بقى ان انا استنى كده لحد الجزء الرابع عشان كده ايه. ايوه دايما انت بتدخل كده في الوقت المناسب. والله ما بحبش احرق الحلقه بصراحه. طيب. هي الموضوع واضح جدا جدا يعني. يعني باين كده من الزوج اهو، زي ما يعني الزوجه وبنتها عارفين شيء. يعني انا مش فاهم حاجه استاذ محاسن بصراحه. استاذ فيفيان والله العظيم انا فيفيان واحلام وهدى بيضحكوا. انا الاستاذ فيفيان وصلناك للحاله دي. انا بحملها المسؤوليه، لو فقدت الذاكره يبقى منها. لا ربنا يستر، مفيش حاجه ان شاء الله. انا مش واضحه لسه مش واضحه استاذ محاسن بصراحه، انا تعبت. طب ركز معانا بقى، الحلقه الجايه هتبقى واضحه جدا. ماشي يا فندم، ماشي يا استاذ. ان شاء الله. شكرا يا استاذ عماد. الله يخليك. ده هاني سايق وانا هنا ايه، راس كرومبا، مره يوسف ومره علي، بعدين انا جوز ابنها، يعني في مقام جوزها، قصدي في مقام ابوها. تسافر مع الفرقه ازاي بس يا يوسف؟ علي اسافر ازاي يا سماح؟ هسافر ازاي يا علي؟ اصل انت مش فاهم. فاهم وهي اللي بيني وبينه، بس ما تنسيش كمان ان انا فاتوره قديمه بنت منطقتي، بلاش تحكم. بس انت عمرك ما نطقت، انما هو نطق. معلش، كل شيء اسمه نصيب. اسمع سماع، السفر بالنسبه لي موضوع حياه وموت. الحكومه قلبت الدنيا بتدور عليا، انا واقف في عرض كابتن الناس، وكنت حامله هم علي واللبش اللي هعمله لك ديته معروف. قولي له يوسف هيدفع لك ضعف اللي هيدفعه اي عيل من المقاطيع بتوع الحته، وهو يوافق. ترم وانا عارفه. انا مش هبطل استاذك، بتعمل ايه هنا يا رحمه؟ سيبه يا عم. انت سيبه يا علي. بيعمل ايه هنا؟ ايه ده في ايه؟ ايه؟ بس سماح هتقول لك وانت هتوافق. الواد لو جهنا تاني هسعله. واي راجل في الحته دي لو خش البيت ده من غير اذني هيزعل. عشان الست دي بقت ام ابني. نعم يا روح امك. هتابع ام ابني يا مرة. يا مرة. انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني وتليفونات مستمعينا ومعايا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. دايما من ورانا أستاذ محاسن. أهلا بيك أستاذ أشرف. الله يخليك يا فندم. زي حضرتك. الحمد لله. أنا شايف توفيق هيتقتل من سهير. توفيق هيتقتل من سهير يعني سهير اللي هتقتله. لأنه لاعب عصابة كل شوية على الفلوس وطبعا الإنسان المدمن دوت بيتعب اللي حواليه أكيد وهتخاف على بنتها في حاجات ياما. خلاص تابع معانا وهتتأكد من إجابتك إذا كانت صح ولا لأ مع الجزء الخامس إن شاء الله. ما شكرا. بالنسبة للمسابعة عايز تقول حاجة؟ لا والله ما تابعتهاش والله أنا لسه سامع الحلقة دي بس والله كنت في مشوار كده مش متابع من أول. لا خلاص خليك معانا إن شاء الله. شكرا. شكرا. علشان تقول لي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محبي التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ورسائل مستمعين على الواتساب. نادر محمد بيقول هو شاكك في ان فاتن هي اللي هتقتل توفيق اللي هي بنتها. واحمد السقا طبعا صاحب الافلام الكتيره الناجحه افلام الاكشن والاثاره صعيدي في الجامعه الامريكيه عن العشق والهوى ابراهيم الابيض المصلحه ورشه جريئه. اما افلام مدحت العدل قشر البندق ايس كريم في جليم وحرب الفراوله وامريكا شيكابيكا من بيقول من اشهر افلامه. ومعايا كمان رسالة من علا محمود بتقول ان سهير هي اللي هتقتل توفيق انتقاما منه. وعلا يعني متابعة الحلقة من الاول وبتقول متعذر انها تتصل عشان كده بعتت لنا الرسالة. وافلام احمد السقا الجزيرة وسنة اولى نصب وافريكانو وتيتو. وبالنسبة للدكتور مدحت العدل الشاعر والطبيب وأيضا كاتب السيناريو لأفلام كتير منها قشر البندق وآيس كريم في جليم لعمرو دياب وبلية ودماغه العالية وكمان فيلم البطل. بشكر كل المستمعين اللي بيشاركوا معايا وكمان مكالماتكم اللي لا تتوقف. ومعايا مكالمة. ألو. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذه محاسن؟ الحمد لله. احنا هنروح فين دلوقتي؟ مش عارفين اي حاجه. كمان انت كمان يا صفوات ده انت شاطره كل مره بتحلي يعني. لا استنى اقول لحضرتك حاجه. ها. يا ريت سهير تقتله وتريحنا منه. تريحنا منه بصراحه كلنا هنرتاح. الله تدي القرار بتاعها وتدي قرار معقول تروح ملايا بس هي يعني تاخد قرار القتل بسرعه وتخلصنا يعني. خلصنا منه مخدرات وقرف وتهديد وفلوس. وبياخد فلوسها وبيهدد امن بنتها لا لا لا لا ده يعني القتل ده حلال. لو انت مكانها تاخدي القرار بس بقى يعني هيتحكم عليا بالاعدام برضو يا استاذ. شفتي بقى ما قرار صعب. صعب. ما هو في حيرة كده في الموضوع. أيوة الاسم قرار صعب. قرار صعب جدا. طب هنسمع الجزء الخامس دلوقتي ونشوف ايه بقى هي خدت قرار ولا هو اللي خد قرار ولا علا ولا فاتن ولا مين. ما عرفش بقى العلاقة ما بين علا هو ايه علاقة ايه. ما هي السكرتيرة دي برضو بيبقى فيه كده حاجات غامضة ممكن تكون حصلت. صح. هنسمع مع بعض. نسمع الجزء الخامس. مستنية مكالماتكم بعد الجزء الخامس. ماشي. وإن شاء الله تكون وضحت الرؤية. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. والسبب؟ عاوز تعرف السبب؟ ايوه عاوز اعرفه فورا لو سمحتي. هقول لك يا توفيق. سكتت ليه؟ ما تتكلمي. السبب ان فاتن في البكالوريوس السنه دي وبدخلها قريب من الكليه، وهي مش عاوزه تضيع وقتها في المواصلات. ده كلام فارغ، انا لا يمكن اسمح لها تقعد في بيت خالها دقيقه واحده. اتفضلي روحي هاتيها فورا. توفيق سهير، لو كلامي ده ما اتنفذش انا هرتكب جريمه. سمعتي بقول لك ايه؟ اتفضلي نفذي اللي قلت لك عليه. وانت ازاي تسمعي كلامها؟ ازاي تسيبي بيت خالك وترجعي معاها؟ يا ياسر، ده اقسم لها ان انا لو ما رجعتش البيت هيرتكب جريمه. وانتوا صدقتوه؟ طبعا لازم نصدقه، مش عنده مسدس مرخص وشايله في الدولاب. طب وده معناه انه ممكن يرتكب بيه جريمة؟ مادام المسدس موجود فعلا وتفكير توفيق وصل للدرجة دي يبقى لازم نخاف منه. المهم بعد ما رجعتي حصل ايه؟ بخصوص ايه بالظبط؟ بالنسبة لك قصدي، يعني معاملته بقت شكلها ايه؟ للأسف اتجرأ علي اكتر من الاول، وبضطر اهينه واطرده من قطي لحد ما يفارقني ويبعد عني. انتي بتقولي عنده مسدس؟ ايوه، وشايله في الدولاب اللي في اوضه النوم. لكن انت بتسال ليه؟ ها؟ لا ابدا، من باب العلم بالشيء. ياسر انت بتبصلي كده ليه؟ فاتن، انتوا لازم تتخلصوا من توفيق وفي اسرع وقت قبل فعلا ما يرتكب جريمه. تفتكر ممكن يقتل ماما او يقتلك؟ توفيق وجوده معاكوا بقى خطر، اقل شيء ممكن يعمله انه يهددك بالمسدس في اي وقت وممكن يدمرك. ده انا كنت اقتله، اقسم بالله اقتل وقتي نفسي. يا فاتن ده كلام بتقوليه دلوقت، لكن وقتها هتقولي كلام مخالف تماما. طب وبعدين والحل يا ياسر؟ زي ما قلتلك لازم تخلصوا منه. ازاي؟ اقولك. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ هو اعصابك تعبانه يا مدام. انا اسفه يا حضره الظبط، اصل اللي حصل ده شيء صعب احتماله. انا عارف، وعشان كده عاوزك تهدي اعصابك وتحكي براحتك كل شيء علشان نقدر نتصرف بسرعه ونعرف مين اللي قتل جوزك توفيق ونقبض عليه. هم اتنين ايه؟ اتنين رجاله شكلهم كده زي بتوع العصابات. ايوه، وخارجين من السجن، واتهيأ لهم ان كده ان افتكروا الفيلا ما فيهاش حد، وعشان كده دخلوا الفيلا ونطوا من شباك المطبخ اللي على الجنينه، ولما حس بيهم توفيق وتعرض لهم قتلوه بالمسدس اللي كان معاهم وهربوا. بس المعاينه اثبتت ان مفيش حاجة اتسرقت من الفيلا. ازاي بقى؟ ده نسختي ومجوهراتي كلها ملهاش وجود في الدولاب. معلومة جديدة ما قلتهاش حضرتك قبل كده. ما علينا، بتقولي ان الصيغة والمجوهرات كانوا في الدولاب؟ ايوه، دولاب اوضه النوم. يبقى انا مضطر لاستدعاء المختص رفع البصمات لمعرفة اصحابها. لما بابا توفيق اتخانق في اليوم ده مع ماما خناقة كبيرة، ولمت هدومي وهدومها ورحنا عند خاله. وماما عرفت ازاي ان بابا توفيق اتقتل؟ ايوة، نسيت اقول لحضرتك ان بعد وصولنا البيت خاله بساعة افتكرت صيغتها ومجوهرتها، وخافت بابا توفيق ياخدها يتصرف فيها، وصممت تروح تجيبهم. حتى خاله عرض عليها يروح معاها رفضت. سابتك في بيت خاله عشان ترجع الفيلا امتى بالظبط؟ بصراحة مش فاكرة. يعني قبل الحادث مثلا بساعتين. هو اللي حصل ده حصل امتى بالظبط؟ بالتقريب الساعة 1:30 PM. لا، يبقى سابتني في بيت خاله وخرجت تقريبا قبلها بساعة او نص ساعة. متأكدة؟ ده بالتقريب طبعا، لان وقتها ما اهتمتش بالوقت ولا بصيت في ساعة. وياسر خطيبك؟ وياسر ماله بحاجة زي دي؟ اقولك. مسلسل اليوم الواحد. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الجزء الخامس، ودلوقتي بقى فيه أكتر من حد مشكوك فيه، في ياسر وفي الزوجة سهير وفي فاتن. عولة طلعت من الموضوع كده كده، عولة السكرتيرة ملهاش علاقة أصلا بالموضوع. فهنعرف من خلال مكالماتكم. معايا هند على التليفون مستنية مع بداية الحلقة. أيوة يا هند. أيوة يا هند. قولي لي مين معايا؟ انا فقدت الذاكره خلاص. حيرناكم، معلش معلش. تعيشوا وتاخدوا غيرها بجد. تحياتي لحضرتكم والله، انا بحبكم كتير. بس واضح كده ان الصور اكتمل. اللي قفل النهارده توفيق، انا اول واحده اساسا حاسه ان توفيق هيتقتل. انت قلتي ان هو هيتقتل، بس ما قلتيش مين بقى اللي هو قتل. اللي هو خطيب بنت مراته ياسر، هو القاتل. يبقى هند بتقول ياسر هو الدولاب، وعارف ان فيها فلوس جوه الدولاب، فاكيد عمل قتله وخد فلوس فسموه وهيقتله بالمسدس بتاعه هو اللي كان مرخص في البيت. يعني هو كان بيسالها عشان كده. اكيد طبعا، يعني 99%. ماشي يا هند، هنشوف كمان المستمعين بيقولوا ايه، وبعدين ما نسمع الجزء السادس هنعرف مين اللي قتل توفيق. شكرا. ايوه ايوه مدام هيام حبيبه قلبي، اهلا بيكي. بقى هند حبيبتي خدت الكلام من لساني كده وقالت. فانا زي ما قالت هند، انا كنت هقول فعلا ياسر خطيب فاتن. ياسر خطيب فاتن، ياسر لما قال لها هو عنده مسدس، فقالت له خلاص، فقال سكت كده. تابعي مدام هيام. نعم تابعينا. ربنا خليكي. وعايز اقول حاجة، اسعدني ان انا سمعت حبيبة قلبي استاذ حنان الحلو، ربنا يحفظه ويحفظ جماعة. إيه حنان مستنيانا هو على التليفون. قلبي. الو حنان. مدام محاسن. اي حبيبتي. استاذه فيزيان، انا معرفش ان دايما موجوده معانا في الاستوديو. شكرا ليكي جدا بجد على اللي بتعمليه فينا والله، يعني بجد. بصي انا بقى مع احترامي المدام هيام وهند، لا انا شاكه مع الحاج عرب والحاجه صفاء. الزوجه الزوج حنان بتقول الزوجه بس، ورزقنا على الله بقى. ورزقنا على الله. شكرنا هنيجي نستنى كلنا كده رص على باب الاذاعه يا استاذه فيزيان مره كده يعني. المهم ان انتوا بتبقوا مستمتعين. يعني فعلا انا بقوم من قبل ما بنام بدري واصحى بدري عشان خاطر كده يا ترى النهارده. شفتي احنا عايزينك تتبعي الاجراءات الصحيه. بصلي الفجر وبدري داخله الحمد لله. احنا بنحافظ على صحتك، بنخليكي تنامي بدري وتصحي بدري. ايوه ايوه. شكرا يا حنان. شكرا ليكي. مع السلامه. ومعايا مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذه محاسن، اهلا وسهلا. العربي معاك يا فندم. ايوه حاج عربي. زي ما انا قلت يا ست، كل مراته هي اللي حسيت له برضه، زي ما استاذه حنان والحاجه صفوات، اللي هي اولا هياخدوا بعضهم ويروحوا عند اخوها، هي هتعمل حجه الذهب عشان ترجع تاخد المسدس وتروح هي اللي قتلاه. أيوة. لان هي نارها مش هتهبط الا لما لازم تقتله هتقتله. ومحدش اكتر واحد ليه جزء بنتها ملوش دعوه. هو قال لها المفروض تعمله كده، هو بيحرضه عشان هم يقتلوه، انما هي الام هي اللي هتقتل. لان خلاص يبقى حضرتك تقول الزوجه اللي هي سهير. شكرا حاج عربي. في النهايه بقول كده ستك. اشكرك. معايا مكالمه كمان. الو الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج جابر معاكي بقى؟ اي حاج جابر. وصلت الحاجة؟ ها؟ وصلت الحاجة؟ والله بصي يعني فعلا انتوا حيرتونا فعلا والله انتوا حيرتونا فعلا وشغلتوا مخنا زيادة اكثر من اللزوم يعني والحلقة دي بالذات اكثر من اي حلقات سابقة. احنا في كل الحلقات بنعمل كده على فكرة. مش الحلقة دي بالذات يا حاج جابر. ربنا يجزيكم خير. بس خلي بالك هنستنوكوا على الباب ونجيب لكم واحد من الهند من الجماعه اللي في الصحراء دولت وقبل ما تخشوا يقرا اللي في افكاركم ويقول لنا بصراحه. طيب. طب انت بتقول مين يعني؟ انا دلوقتي انا بقول فعلا ان هي طبعا يعني الخطيب ده مش ممكن هيحط نفسه في مسؤوليه غير كده. هي ممكن تكون الام فعلا زي ما هي راحت تجيب عملت تجيب الدواء وبتاع. طيب يبقى الحاج جابر رجع في كلامه وبقت سهير. اشكرك. مش عارف كان ايه. شكرا. وانا طبعا يعني اللي قالت اول واحده كده بصراحه بنتنا هند وربنا احنا لسه ما عرفناش عشان نقول مين اللي قال اول حد. ماشي ربنا لسه ما عرفناش الحقيقه. ماشي ماشي ماشي. شكرا حاج جابر. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. كلاكات سادس مرة ومكالمات المستمعين واشتباه في سهير وكمان فاتن وياسر ومعايا تليفون. ألو. ألو مساء الفل يا فندم. مساء النور أستاذ مختار. الله يخلي حضرتك. زوجته هي اللي قتلته. زوجته هي اللي قتلته. ماشي يا استاذ مختار بشكرك. شكرا. معايا مكالمه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الاجمل واقوى صدناها اذاعه. الله يخليك يا رب. الحمد لله الذاكره رجعت لي. الذاكره رجعت لك. طب عماد انور حسن. انا انا عماد انور حسن. صح. لا وصلت الحاجه يعني. الحمد لله تك. طيب قول. الزوجه هي اللي هتقتله. الزوجه وتقريبا طبعا شايفه القرف كله. هي اللي لازم تنهي المشوار ده وهتخبي الصيغه علشان توهم البوليس ان الموضوع بدافع السرقه. انا بقول كده. هي بتحاول يعني تقول ان هو بدافع السر. ايوه علشان قالت في اتنين هجموا ونطوا من الشباك تقريبا عايزه توهم البوليس ان الموضوع بدافع السر. هتخلي الصيغه بتاعتها. ماشي يا استاذ عماد. الله يخليك يا استاذ. شكرا. شكرا. وفي رسالة على الواتساب من ياسر مصطفى بيقول ان الزوجة هي اللي قتلت توفيق علشان تنتقم منه. وكتير من المستمعين بيقولوا كده لكن احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين. ومعايا مكالمة. الو. عليكم السلام. مين معايا؟ مدام رؤية من أسوان. اهلا بيك يا مدام رؤية. اهلا بيكي وباهل اسوان كلهم. اهلا وسهلا بيكي. انت اول مره تكلميني؟ اول مره اكلمك. منوران. منورك يا حبيبي. الله يخليك. تتوقعي مين؟ زوجة. زوجته. الزوج. هو يستاهل القتل مش كده؟ ماشي يا مدام رؤية. انا سعيده بمكالمتك. الله يخليك. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة، إخراج هناجي محمود. وياسر ماله بحاجة زي دي؟ أقول لك، شايفة الميدالية دي والمفاتيح اللي فيها؟ أيوة، دي ميدالية ياسر ومفاتيح. أدنتي قلتيها بنفسك يا فاتن. الميدالية دي بقى بمفاتيحها لقيتهم أثناء المعاينة جنب جثة المجني عليه. بس ياسر مستحيل يعمل حاجة زي دي. وده اللي خلاني أسألك عن خطيبك ياسر. لكن إيه اللي يخلي ميدالية ياسر بمفاتيحها تتحط جنب الجثة؟ معرفش. أنا بقى عارف. عارف إيه يا حضرة الضابط؟ احلف لك بايه ان الميداليه كانت ضايعه مني بقالها يومين، وما جاش في بالي ابدا انها ممكن تكون في بيت فاتن، عشان كده ما سالتهاش عليهم. ما سالتهاش؟ ايوه، لكن ما اديتهاش فكره انهم ضاعوا منك. انا ما شفتهاش من بعد ما زرتها اخر مره. ولا كلمتها في التليفون؟ لا، طلبتها ورد عليا توفيق وقال لي مش موجوده. الكلام ده حصل امتى؟ امبارح، وبالتحديد الساعه 9 مساء. وما قالكش انها راحت هي وامها عند خالها؟ لا ما قاليش. التحريات اثبتت ان الطلقات اللي اتقتل بيها توفيق عيارها هو نفس عيار المسدس بتاعه، وبالاضافه للتحريات اخوال اخوه شريف اللي اكدت ان كان عنده مسدس مرخص، وللاسف المسدس اختفى من الفيلا. يا فندم، المسدس ده انا ما اعرفش عنه حاجه ابدا، انا اول مره اسمع فيها ان توفيق كان عنده مسدس مرخص. وتفتكر مين اللي قتله؟ ما هي طنط سهير قالت لحضرتك ان في عصابه دخلت وسرقت صيغتها ومجوهراتها، واكيد هم اللي قتلوه. وصدقتها؟ يا فندم طبعا لازم اصدقها زي ما حضرتك صدقتها. لو صدقتها يا ياسر ما كنتش توصلت عن طريق التحريات إنها باعت أغلب ما تملكه من مصاغ ومجوهرات قبل الحادث بكتير، وخدت الباقي معاها وهي خارجة غضبانة من الفيلا ومعاها فاتن وراحوا بيدخلها. ها؟ يعني إيه؟ يعني لا في عصابة ولا في أصلا مصاغ ومجوهرات عشان يدخلوا الفيلا ويقتلوا توفيق ويسرقوها. أمال في إيه بالظبط يا فندم؟ قلتلي في إيه بالظبط؟ بالظبط بالظبط في جريمة قتل حصلت في الفيلا دي. المجني عليه فيها واحد اسمه توفيق، والجاني واحد من أقرب الناس إليه. مراته؟ ده احتمال. فاتن؟ برضو ده احتمال، واحتمال شبه مؤكد إنه يكون خطيب فاتن. أنا عندك أدلة تنفي الاحتمال ده ياسر؟ ياسر مظلوم يا حضرة الضابط. أنا برضو بقول كده. أمال حبسينه ليه لحد دلوقتي؟ عشان نوصل للقتل. وإمتى هتوصلوا له؟ تقدري تسأليني إمتى وصلنا له؟ يعني عرفتوه؟ النهاردة بس، وده اللي خلاني أجي أزورك في الفيلا في الوقت ده بالذات. هو صحيح الوقت متأخر والدنيا ليل، لكن مضطر. حضرتك تشرف في أي وقت. مدام سهير. نعم. الطب الشرعي اكتشف إن الطلقات اللي أصابت توفيق كانت على بعد مسافة شبرين بالظبط، وده معناه ان القاتل كان قريب جدا من القتيل. معقولة؟ ثانيا، الطب الشرعي اثبت ان مفيش اي اثار لاقدام اللصين في جنينة الفيلا، وخصوصا تحت شباك المطبخ اللي حضرتك تصورتي انهم نطوا منه ودخلوا الفيلا من جوه. ثالثا، لا كان في مصاغ ولا مجوهرات في الدولاب، ولا حتى لقينا بصمات عليه غير بصماتك وبصمات توفيق. المهم قولي مين هو اللي قتل توفيق؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. اللي قتل توفيق يا مدام سهير واحد من اقرب الناس اليه، وقتله بمسدسه المرخص اللي كان دايما شايله في الدولاب. يعني ايه؟ يعني اللي قتل توفيق واقف قدامي دلوقتي وبكلمه زي ما بيكلمني، ومصلحته يدلني على مكان المسدس اللي اخفاه فيه. ولا انت شايفة حاجة تانية غير كده؟ اتفضل معايا اجيب لك المسدس. عندك أخوال تانية عاوزة تقوليها يا سوير؟ عاوزة أقول إن ما كانش قدامي حل عشان أنقذ نفسي أنقذ بنتي من توفيق غير قرار القتل. وأنا قلت له الكلام ده بعد ما قتلته، وفكرته بكلامي زمان لما قلت له إن البحر ما بيغدرش بحد إلا إذا غدر بيه. مع تحيات فؤاد المليجي، سهير برعي، فريدة صلاح يحيى، منير سالم، حمدي مرسي. تسجيل ومونتاج مجدي طاهر. المخرج المنفذ محمد أبو المعاطي. وبعد ما سمعنا الحلقة الأخيرة من مسلسل القرار وتوصلنا للجاني سهير قتل التوفيق، والحقيقة عدد كبير من مستمعينا قال إن هي الزوجة، لكن أول حد توقع من بداية الحلقات من الجزء الثاني أم حمادة، بصراحة هي أول واحدة توقعت، وبعدها على طول الأستاذ لطفي زكريا اللي ساعدنا بمكالمته الأول مرة في كلاكيت سادس مرة، وصفوات والحاج عربي وحنان ومختار سيف، وكمان على الواتساب إيمان ونادر. فأنا بشكركم جدا جدا جدا بجد، حيرتكم معايا، لكن الحيرة مستمرة الأسبوع الجاي كمان إن شاء الله. وكنا كمان مع مسلسل القرار و فيلم الديلر لأحمد سقا من أفلام الحركة والأكشن. الفيلم أنتج عام 2010، وطبعا البطولة خالد النبوي وأحمد سقا ومي سليم، والأخراج للدكتور مدحت العدل. وفيلم الديلر كان إخراج أحمد صالح، وطبعا المؤلف زي ما كلكم قلتوا الدكتور مدحت العدل، هو كاتب وشاعر ومؤلف وسيناريست وطبيب كمان، تخرج من كلية الطب سنة 81 واشتغل 11 سنة بالطب، وبعد كده تفرغ تماما للكتابة. وله أغاني جميلة لكبار المطربين عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، سميرة سعيد، لكن البداية السينمائية كانت مع فيلم البطل سنة 98، وبعد كده قدم مجموعة كبيرة جدا من الأفلام، منها آيس كريم في جليم، وأصحاب ولا بيزنس، وبلية ودماغه العالية، وهمام في أمستردام، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، قشر البندق، شورتو، فانيلا وكاب، الديلر طبعا فيلمنا النهاردة، ومافيا، واوعى وشك، وغيرها من الأفلام. ومن المسلسلات محمود المصري طبعا الأستاذ محمود عبد العزيز رحمة الله عليه، والعندليب، حكاية شعب، والشوارع الخلفية، وحارة اليهود، ومسلسل الداعية، وكمان قدم مسلسلات إذاعية. والوقت جري بينا، والأسبوع الجاي إن شاء الله نلتقي، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة، الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول مع فريق عمل يوم الحد أحلام الصباغ من أسرة الهندسة الإذاعية، هدى خميس من كنترول الإذاعة، وكان معاكم محاسن متولي أمام الميكروفون، مذيع الفترة هدى يسري، وكل التحية والتقدير للزميلة المخرجة فيفيان محمود. يلي ينور رش حرير شنكلو أحمر، الشعر ليلي سواد ليلي صغير ضفار. يلي ينور رش حرير شنكلو أحمر، الشعر ليلي سواد ليلي صغير ضفار. والقصة حلوة.